بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا ومرتجانا وشفيعنا أبي الأئمة الأطهار محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا أشعة لمحة من سيرة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضوان الله عليها وسلام الله عليها وسلام الله على بعلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلام الله على من ربته صهرها عليا أمير المؤمنين، وابنتها صديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، والأئمة المعصومين من ذريتها. كم هي امرأة مباركة سلام الله عليها. طبعا سيرة أم المؤمنين خديجة فيها أبعاد متعددة، حاول أن نعطي فكرة عن أبعادها. أولا، هناك شبه واضح بين سارة وخديجة. سارة كانت أغنى شخص في العراق في بابل، أغنى، والله عز وجل أعدها لإبراهيم، تزوجت إبراهيم سلام الله عليه. إبراهيم ما كان يملك، خاصة أنه يتيم، هذا آزر عمه الذي رباه. وإبراهيم أيضا ولد، لما ولد ولد مخفيا في غار، مولده قرب الناصرية في ربوة في غار، لأن نمرود كان يقتل من ولد في تلك السنة، فلم يكن ذا مال. سخر الله له بنت خالته سارة فوهبته كل مالها، كل أموالها وهبته، وبدأ يعمل ويعطي ويساعد الفقراء ويدعو إلى الله عز وجل. وعندما قرر نمرود أن يحرقه بالنار بعد أن كسر أصنامهم وأنجاه الله عز وجل من النار، والعجيب حفروا الخندق الكبير، الخندق العظيم، وملأوه بالحطب ونفط، يقول لما انخمدت النار رأوا إبراهيم سلام الله عليه يصلي على حشيش أخضر. يعني يا نار كوني بردا وسلاما، وإن بتل حشيش أيضا كان يصلي. قل استدعاه نمرود، استدعاه نمرود، قال من الذي أنجاك؟ قال إلهي رب العالمين. نمرود المتكبر قال لوزراء والله هذا إله نفع، من كان يريد إلها فليتخذ إلها كإله إبراهيم، فليدور لإله زين هو ما محتاج حضرته. ثم حكموا عليه بالنفي ومصادرة أمواله، استأنف الحكم. الآن لما يصدر حكم مصادرة في زمن صدام أحد يستطيع يستأنف؟ أبدا. إبراهيم استأنف، يعني نمرود أرحم من صدام، وربح الاستئناف وأخذ أمواله ونقل ثروته العظيمة من الأغنام. كان عنده 1200 راعي، ذول الرعاة، وكل واحد منهم يرعى له 500 أو 1000. المهم انتقل، راح إلى سوريا إلى الخليل إلى آخره. سارة سلام الله عليها وهبته كل أموالها، أخذ عربات كاملة من الذهب والأموال أخذها معه وأسس. والله عز وجل قال أسكن في الطريق بين بابل ومصر، العالم دولتين الكبريتين بابل ومصر، قال أقعد في الطريق وأسس هناك. ثم أمره أن يؤسس الكعبة للرسول الخاتم من ذريته صلى الله عليه وآله. خديجة رضوان الله عليها تشبه سارة، أشهدت قريش أن كل مالي من مال من مواشي من أنعام من أراضي زراعية في مناطق خارج مكة بالطائف، كل مالي فقد وهبته لمحمد صلى الله عليه وسلم. واستمر ينفق منه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الهجرة وبعد الهجرة، حتى بعد الهجرة استأجر سفينة للي هاجرون. وهي تقول أسماء بنت عميس في البخاري تقول لعمر، يقول له أنتوا هاجرتوا، قل أنتوا كنتم عند رسول الله يصرف عليكم وما عليكم شيء، نحن اللي رحنا تحملنا. فكان ينفق عليهم، وهؤلاء اللي يقولون كان ينفق عليه أبو بكر وكان له كذا وكذا، هذه من المضحكات. أبو بكر أبوه كان شغله ينادي على مأدبة ابن جدعان يعطونا مد أجرته، مد يعني كيلو حنط. هو أبو بكر كان خياطا وبعدين صار معلم الصبيان، معلم أولاد، وبعدين لما جابوه خليفة قالهم أنه أنا أردبيع أشتري، فخلوه لراتب كذا درهم، فلم يكن صاحب ثروة. هذه كلها بنت الرئيس روتها عائشة، كل روايات ثروة أبيها، حتى أنه في رواية يقول كان عنده 1000 أوقية ذهبا، وحديثهم صحيح. يجي أئمتهم لهذا الحديث يقول يمكن 1000 الثانية إضافة، ليش؟ لأنه 1000 أوقية ذهب، يقول هذه ما تجتمع حتى لملك كبير، ولو كانت لبانت. بعدين يحذفون منها 1000 واحذفوا الثانية واحذفوا الحديث كله. لو كان أحد كما يدعون أنفق على النبي صلى الله عليه وآله، وين لما حاصرتهم قريش؟ ليش ما جاب لهم صاع حنطة؟ أبدا. أبو طالب كان ثريا، ليس كما يقولون. أبو طالب كان يطعم الحجيج ويسقيهم، يطعمهم ويسقيهم، ومساعدات الحجيج للإطعام والسقي ما تكفي، يقترض ويكمل، وعنده هو كان ينفق. ابن عبد المطلب، أبو طالب ليس كما يقولون كان فقيرا، وخديجة كانت غنية رضوان الله عليها غنى واسعا، وأنفق رسول الله صلى الله عليه وآله أنفق ثروته على المسلمين إلى الهجرة. هذه نقطة. زواج النبي صلى الله عليه وآله من خديجة هي خطبته، هي لما ذهب ليتجر لها مضاربة، يعني سهم إلها وسهم لصاحب رأس المال. غلامها كان عندها غلام اسمه ميسرة، عاقل كيس، فرأى العجائب من رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى أنه بها الظل بالحر بغبار الصحراء غيمة، وين ما تحرك رسول الله فوق راسه. بعدين هذه الغيمة اللي ترافقه أينما تحرك، تحت الغيمة هواها بارد، بحيث أنهم كانوا يريدون يمشون قرب النبي صلى الله عليه وآله حتى يصل إليهم الفيء والهواء البارد. هذه معجزة، وما رأوا من كرامته، وباعوا بسرعة وربح. ولما رأت هكذا خديجة، هي بعثت له، بعثت إليه، إني لي فيك رغبة، فإذا رغبت في أنا تقدم، يعرف تقدم لها شخصيات العرب، فإذا كان لك في رغبة فاخطبني. أخبر عما أبا طالب، أبو طالب رضوان الله عليه ذهب مع بني هاشم، ذهبوا إلى بيت خديجة. خديجة من بني زهرة، بني زهرة الشخص كبير فيهم أبوها خويلد كان متوفي، توفي. وكلهم هذه كل الروايات اللي تقول خطبها من خويلد وخويلد عارض وفلان فلان مكذوبات. المكذوبات بالكون في قضية خديجة وفي نساء النبي صلى الله عليه وآله. فلحاضر شايب المحضرين ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل كان قرأ بعض كتب النصارى وقالوا كان متنصرا، ويصير عمها أو عم أبوها أبو طالب وبني هاشم جاءوا جلسوا وقالوا رأسا أبو طالب. لاحظوا هالمنطق، وهذه كلهم يروها. بدأ الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأسكننا في هذا الحرم الآمن وبارك لنا في هذه المدينة التي نحن فيها، أما بعد فإن ابن أخي محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا فاق عليه. ابن أخي فاق الفاق الخلق في عقله، وإن كان ذا مال قليل فإن المال ظل زائل ورفد جار. ولخديجة ابنتكم فيه رغبة وله فيها مثلها، وجئنا نخطبها إليكم واطلبوا ما أردتم من مهر فهو من مالي قليلا كان أم كثيرا آجله وعاجله. كمل الكلام وقف ورقة ابن نوفل يريد يجاوب أبو طالب، يجاوب ما استطاع أن يجاوب، شك ما استطاع. هذا اللي يقولون الحالم والكان فكان وكان. فوقفت خديجة من خلف الستار وقالت يا عم إذا كنت أولى أنت بنفسي مني، إذا أنت كنت عمي فلست بأولى بنفسي مني، أنا أولى بنفسي منك. اشهدوا علي أني قد زوجت محمدا من نفسي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعلت مهري 500 ناقة من مالي. ويا أبا طالب ومدحته انحر ناقة وأضف بها القوم، ويا محمد ادخل على أهلك. هي زوجته وجعلت المهر. يقول بعض الشباب قالوا ما رأينا امرأة تعطي المهر، فغضب أبو طالب وقالهم إذا كان مثل ابن أخي النساء تطلبه بالمهر الغالي، إذا كان مثلكم من شكولكم فلا يزوجه الناس حتى بالمهر الغالي، إذا مثل ابن أخوي نعم تخطبه النساء. خديجة رضوان الله عليها تحملت مع رسول الله صلى الله عليه وآله أي تحمل، والله أكرمها، لم يجعل له ذرية إلا منها أبدا. النبي يقولها لعائشة، هي تقول بقي وفيا معها يذكرها دائما. مرة عائشة تقول ما تصنع بامرأة حمراء الشدقين أبدلك الله بخير منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله بخير منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس وهبتني مالها ورزقني الله منها الولد وأعقم أرحامكن كلهم إلا ماريا، خديجة وماريا. نحن عندنا بترتيب نساء النبي صلى الله عليه وآله الوارد عن أهل البيت عليهم السلام، الدرجة الأولى خديجة الكبرى، أم المؤمنين خديجة الكبرى، وهي أم المؤمنين الأصلية هي، والباقيين الزين منهم بنسبة. خديجة، أم سلمة، ماريا، ميمونة، والباقيين على الله. هؤلاء الأربعة الذين ورد فيهم مدح عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. خديجة رضوان الله عليها لم يثبت عندنا أنها كانت متزوجة أحد قبل النبي صلى الله عليه وآله. ورده الله يرحمه صاحب المناقب يقول البلاذري والمرتضى الشريف المرتضى غيره يقولون أنه كانت باكرة ما كانت متزوجة، والبنات اللي كانن عندها بنات أختها، أختها هالة كانت متزوجة وتوفي زوجها وهي ربتهن عندها فكانت عذراء. من الذي قال بناتها هذولي ضرتها؟ هي تشهد على نفسها عائشة، هي تقول حتى لاحظون كل ما ورد في ذم خديجة في التنقيص من مقامها من مكانتها ما دام روته عائشة مصح أن نقبله. لماذا؟ هي تعترف على نفسها عائشة، هي تقول أنه أنا ما غرت على أحد كما غرت على من خديجة. بعد يقول هذه عائشة تشهد على نفسها، ووصل بها الأمر إلى حد هي يقول تقول ما تذكر، يقول السيرة الحلبية في فتح الباري في غيره كلهم يذكرون روايات عائشة تعترف على نفسها شلون كنت أحسد خديجة والنبي يمدحها وهي تغتاظ تتكلم على خديجة. يقول أهدي لرسول الله جزور أو لحم، فأخذ وقسم وقال أعطوا إلى خديجة فلانة أو صدق بها خديجة صديقة خديجة جزولها، هذه صديقة خديجة. يقول قالت عائشة فكأنه ليس في الأرض امرأة إلا خديجة، كأنه ماكو غيرها دائما تذكرها. يقول فقام رسول، هذه سيرة ابن إسحاق 5228، فقام رسول الله مغضبا فلبث ما شاء. يقول قام وجاءت أمها لعائشة كلمتها، عائشة تكلمت على خديجة فأخذ بشدق عائشة لزم حلقها. ما معناها؟ ما قالوا كيف لماذا لزم حلقها، يعني تكلمت كلام سيء، إما يريد يسد حلقها وإما لا يريد يأدبها يعصر حلق. فأخذ بشدق عائشة وقال ألست القائلة الآن كأنما ليس على الأرض امرأة إلا خديجة؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر قومك ورزقت مني الولد ورزقت منها الولد وحرمتموه، الله حرمكم. بعد قوموا عني، طردها، قامت إلى ناحية وتكلمت وإلى آخره. هي تقول بعدين صايح دخل النبي صلى الله عليه وآله وجد عائشة مع الزهراء سلام الله عليها تصايحها وهي تقول والله يا بنت خديجة ما ترين إلا أن لأمك علينا فضلا، وأي فضل، هي مثل بعضنا ما لها فضل علينا. يقول وأخذت تتكلم على الزهراء سلام الله عليها على أمها أمامها. الزهراء صلوات الله عليها ما تعرف تجاوب، إذا واحد شتمها ما تعرف تشتمه، أخذت تبكي. دخل النبي صلى الله عليه وآله قال ما يبكيك يا بني؟ قالت لذكرت أمي فتنقصت منها فبكيت. فغضب ثم قال ما هي حميراء، فإن الله تبارك وتعالى بارك في الولدود الولود، وإن خديجة ولدت مني طاهرا ولدت مني القاسم وفاطمة، وأنت ممن أعقم الله رحمة فلم تلدي شيئا وولدت مني. من اللي قال؟ ثلاثة، قاسم الطاهر وفاطمة، الباقي البنات أشو ما قالهم النبي صلى الله عليه وآله، يعني مو بناتها. هم يروون رواية هذه صحيحة على شرط البخاري ومسلم أنه أن النبي قال بنت زينب، هم ثلاثة البنات الأخريات بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، والمرجع عندنا أنه ربيباته وربتهم ربهم هو أقرهم يقول لهم بناتي وقولوا له يا أبي وربوا تربوا على هذا. والنبي صلى الله عليه وآله من أخلاقه قبل ذلك. يقول يروي عروة بن الزبير في المسجد يروي عن عائشة أن النبي قال زينب خير بناتي، هم زينب ورقية وأم كلثوم. فذهب إليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقف على رأسه وقال له ما حديث نقلوه عنك ناقل عن خالتك عائشة تتنقص فيه أمي فاطمة؟ قال ما هو؟ قال الحديث اللي تقول أنه النبي قال إنها خير بناتي. قال لا بعد ما أقوله، والله ما أردت أن أتنقصها، لو أن لي ما في الأرض ما أحب وأني أتنقص فاطمة الزهراء، لا بعد ما أقوله. ترك الإمام راح. بعد أن ذهب قال النبي قال أنها خير بناتي قبل أن ينزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم. هذا الربائب ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله، أنه ما يصير إذا تبنيت ولد أو بنت يصير ابنك، لا، إن آبائهم هؤلاء ادعوهم لآبائهم. لما نزلت زيد كان يقولون زيد ابن محمد، قال لا زيد ابن حارثة مولى محمد صلى الله عليه وآله. يقول بعد ما نزلت الآية ما قال عن زينب بنته، أنا أقول قال قبل ذلك قال زينب بنتي إلى آخر، يعني يعتذر عن خالت عائشة بهذا. هذه نقطة. نقطة أخرى، مدح خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين خديجة رواه كل الناس كل المسلمين، مدح عائشة هي روته. طيب يصير واحد أحاديث النبي في مدحة بس هو يرويها ولا واحد سمعها إلا وهي؟ نحن ما نقبل عنها ما ترويه في مدح نفسها ولا في ذم خديجة، ما يمكننا أن نقبل. بعد نلاحظ العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول أنه عجيب هؤلاء علماءهم في كتبهم في رواياتهم ما يقولون أم المؤمنين إلا بس العائشة، بس عائشة، عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين عائشة، وإلا بعدين ماريا يقولون أم سلمة، قالت أم سلمة، خديجة، وين أم المؤمنين؟ بس هذه أم المؤمنين لأنها بنت الرئيس اللي صار خليفة؟ أم المؤمنين الأصل يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. أم المؤمنين نساؤه أمهاتهم، نعم نساؤه أمهاتهم، لكن الأصل فيهم خديجة سلام الله عليه والباقين بالنسبة. ثم لقب أم المؤمنين هذه الحصانة اللي الله أعطاها لنساء النبي صلى الله عليه وآله وأنه ما يجوز أن يتزوجهم يتزوجن من بعده، هذه الحصانة جعلها بيد علي عليه السلام، قال إن عصينك انزعها عنهن، ينزع الحصان عنهن. فإذا أم المؤمنين أولى من الجميع بها خديجة، وما يعبرون عنها بأم المؤمنين فقط يعبرون عن عائشة. هذه واحدة. عندنا حالة لتحمل مع النبي صلى الله عليه وآله أكثر ما تحمل 16 سنة في مكة خديجة. إلى السنة الخامسة كانت الضغوط كثيرة، وإن شاء الله تزورون مكة وتلاحظون عندنا جبل أبو قبيس من هالجهة يعني على يمين الكعبة، ومقابلة بهالجهة هنا الحجون، قبل الحجون بيت خديجة، في ربوتين الآن منطقة سوق الليل وبعد منها سوق أبو سفيان، على هذه الربوة كان بيت خديجة، يقابله من جهة جبل أبي قبيس شعب أبي طالب شعب بني هاشم بيت أبو طالب. النبي صلى الله عليه وآله انتقل إلى بيت خديجة وسكن في بيت خديجة، وهو اختار من أولاد عمه، قال لعمه أبو طالب يا عمي أريد أحد أولادك ليكون عضدي، قال أنت اختار، فاختار عليا من صغره ورباه، ربته خديجة. كما ربت فاطمة بنت أسد رسول الله صلى الله عليه وآله، خديجة ربت عليا سلام الله عليه. هذه ملاحظة. بيت خديجة مركز. بالسنة الخامسة قررت قريش مقاطعة بني هاشم. لما قاطعوا بني هاشم اضطروا أن يدخلوا إلى الشعب كلهم، يعني ترك بيت النبي، تركت خديجة بيتها، تركت بيتها، وكيف عاشوا؟ محاصرة الشعب استمرت أقل الروايات 3.5 سنين، وإلى حد 5.5 سنين فيها استمرت للأخير. لما فكوا الحصار بالأخير توفي أبو طالب قريب الهجرة. في هالفترة، فترة الحصار، خديجة كانت تعيش في أشد الظروف، تعيش وتربي أولادها، والنبي صلى الله عليه وآله يمكن ليليا يغيرون مكان نومه مرة أو مرتين، لأنه شياطين قريش يتسلقون يترقبون يرصدون بالليل حتى يضربوه بسهم يقتلوه. أبو طالب كان يحرسه، أبو طالب، حمزة، جعفر، علي، هؤلاء الذين كانوا يحرسون باستمرار النبي صلى الله عليه وآله. في ذلك الوقت نزل جبرائيل، نازل جاي، قال له النبي صلى الله عليه وآله: ماذا تريد؟ قال: جئت فقط، خاص جاي، رسول خاص يبلغ سلام رب العالمين لخديجة ويبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا لغب. بشارة. هذا الحديث كان يردد النبي صلى الله عليه وآله. ماذا أجابته خديجة؟ ناداها النبي، قال: هذا جبرائيل جاءني، الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا لغب. ماذا أجابت؟ شوفوا مستواها ومنطقها. قالت: يا رسول الله، ربي السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام والحمد لله رب العالمين. هذه الروعة. هذا الحديث كان ثقيل، وعائشة هي تقول: أنا حسدتها لأن جبرائيل جاء بشرها في بيت. بعدين سكتت عائشة، خلت هذا البيت، لا، حطت له، جعلت بيت من قصب. الآن تلاحظون في مصادر، في مصادر السنة، وحتى رووه بعض رواتنا، يقول: قال جبرائيل: إن الله يبشرك ببيت من قصب لا صخب فيه ولا لغب. أنا قلت: ليش من قصب؟ شو صريفة من صرايف البصرة الله تجي أعطيها لي لخديجة سلام الله عليها؟ بحثت عن الموضوع، شفت القصب حطتها عائشة. ليش من قصب يا عائشة؟ هي جاء هو وبشرها ببيت من لؤلؤ. ليش من قصب؟ قالت: قال لأنها توفيت قبل أن تصلي. شلون قبل الصلاة؟ الصلاة فرضت 5 فرائض بالمعراج بالسنة الثانية للهجرة، وكانوا يصلي وكلهم يقولون، كانوا المشركون يشوفوهم 3 يصلون، والنبي يصلي، وخلفه عائشة، وخلفه غلام راهق أو اقترب من المراهقة علي سلام الله عليه، كلهم يروون. كيف ما كان يوجد صلاة وما صلت؟ عود ما صلت عائشة، صار بيتها من قصب، خديجة صار بيتها من قصب، أما هي صلت فصار بيتها من لؤلؤ ومرجان. هذه الغيرة وهذا الحسد. بعد ذلك المعراج متى كان؟ في السنة الثانية. خديجة متى توفيت؟ قبل بسنة من وفاة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. هالمدة كلها تصلي؟ قالوا: لا، المعراج صار بعدين، أخروا المعراج حتى يأخروا فرض الصلاة حتى يصححوا كلام عائشة. وهكذا إخواني الأعزاء، ظلامة النبي صلى الله عليه وآله في نفسه، ظلامته في خديجة، ظلامته في الزهراء، ظلامته في علي، ظلامته في أهل بيته. هؤلاء مشكلتهم قريش، تعصب القبلي. خلص فلان ابن فلان، تعصب القبلي. الآن النبي صلى الله عليه وآله قال للأمة: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، عترتي الأقارب القريبين. من هم؟ حددهم، الله وكيلكم، حددهم بالأسماء بالكساء عدة مرات، وكرر الحديث مرات متعددة، مرة يغطيهم بالكساء، مرة في المباهلة كساء على شجيرتين وكلهم تحته، مرة نائم في الكساء وأدخلهم تحت الكساء عدة مرات. وحددهم بالأسماء: علي وفاطمة والحسين، وتسعة علي وفاطمة والحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي صلوات الله عليه. ومع كل هذا التأكيد والتحديد الحسي، وهؤلاء من بعدي رأسا رفعوا لنا راية الصحابة. من هم الصحابة؟ 150,000 اللي شاف النبي صحابة، هم ما يردون 150,000. بعدين قالوا لا، أهل بيعة الرضوان 1400. بعدين قالوا لا، هم يردون أربعة أشخاص وشخصتين، هذا هو يردون فلان وفلانة وفلان وفلانة. هذه القضية. إذن يريدوا أن يرفعوا علما مقابل أهل البيت عليهم السلام. قال النبي صلوا علي وعلى آلي، كلهم يقولون بصلاتهم لا تصح إلا بالصلاة عليهم، هم يعفون آلي ويصلون على صحبه وأصحابه ويحطوها. إذن القضية قضية حالة من القبلية والتعصب للقرشيين. أبو سفيان 23 سنة وأكثر من 20 سنة يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله، والله يحبونه، والله يحبونه. الآن الموجة في العالم الإسلامي لهؤلاء الوهابية موجة بني أمية. والله جربت مع بعض مشايخهم أني أقول له أتكلم لك عن فضائل معاوية ويزيد، ينشرح قلبه، ينشرح قلبه، يقول قول قول قول قول. هؤلاء ينبض قلبهم بحب أعداء رسول الله وأعداء أهل البيت، ماذا تصنع لهم؟ كل من يقولون نحن نحبهم ما يحبوهم. أي حديث في فضلهم يحاولون يخربون سندا أو دلالة. خديجة ما يحبوها لأنها أم فاطمة، فاطمة ما يحبوها، وفاطمة زوجة علي. هذه القصة. أشربوا عجول بني أمية في قلوبهم بذنوبهم من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندهم حساسية من أهل البيت، وعندهم حب لأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. وتركز العداء في بني أمية، وبقوا موالين لبني أمية إلى يومنا هذا. الآن لو تشوف أنواع أنواع تلفزيوناتهم، إذاعاتهم، مساجدهم، خطبهم، كتبهم، مديح في بني أمية. وكم في بطون كتب المذاهب السنية عن أهل البيت صلوات الله عليهم، عن الإمام المهدي سلام الله عليه، ما يخرجوها، لكن يخرجون أولئك. وكأن النبي قال لهم اضطهدوا أهل بيتي، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وبني أمية. هذا معناه. الحمد لله الذي هدانا إلى ولاية رسوله وأهل بيته الطاهرين. أكتفي بهذا وأستمع إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت مولاي الشيخ العزيز. نأخذ السؤال الأول من الأخ أطوف ببابكم في كل حين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. مولاي سماحة الشيخ الكوراني، ما معنى الحميراء، وما معنى أن الكثير من الروايات ترويها بنت الريس عائشة وهي حائض؟ ترويها عائشة وهي حائض. أولا معنى الحميراء، عائشة لم تكن أجمل نساء النبي صلى الله عليه وآله، وهي تقول، هي تقول كانت فلانة أجمل مني، أم سلمة، كانت ماريا، غيرها، زينب، هي تقول. حميراء هناك نوع من البياض اللي فيه نمش وحمرة، هكذا كانوا. وشكولهم كانت عادية. أنا ودي والله إذا صاحب الزمان سلام الله عليه عنده صورهم وطلعنا للعالم صورهم، يراويهم كلهم، شكولهم يراويهم ياهم للعالم هؤلاء. يا أخي والله كل قريش ما كان فيهم المميزين فيهم بنو هاشم، صباحة، السماحة، اللي يقول عنهم أكثم ابن صيفي رئيس بني تميم يقولهم يا بني تميم هذا زرع الله. بني هاشم المميزين مثل إبراهيم وأسرة إبراهيم. يعني الآن أنت إذا تنظر إلى الناس في زمن إبراهيم ليسوا بمستوى جماله وجمال أولاده، كذلك أهل البيت عليهم السلام. يا حميراء يعني أقل من حمرة، فيها حمرة، ما فيها حمرة وفيها نمش أيضا. وأما حفصة وجهها جبلي هم يقولون أيضا. وأما الروايات عن حيض عائشة، شوف البخاري وكم روى. عائشة تتكلم كثيرا، وإذا أردنا أن نجمع الروايات الشخصية والجنسية عن عائشة، الله أكبر، يستحي الواحد فيها تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه وهي حائض كذا وتنسب له وتتكلم. يقول وبعدين تدز الشباب يرضعون من أختها، من مرت أخوها، ويصيرون محرم عليها 12 واحد ذكروهم، هذول سوتهم عود أخوة أقارب بالرضاعة. بعدين يقول عندهم حديث، وبالبخاري سألها، إجا واحد يسألها يا أم المؤمنين شلون الغسل، قالت لجيب لي سطل ماي. يقول واغتسلت شلون؟ يقول واحد أخوها، ذاك أخوها كانت تغسل أمامه، يقول لا خلت فردة ورأوا قسم بدنها الأعلى. واحد تسوي هذه السواية؟ الآن بالله عليك إذا زوجتك سألوها رجال عن الغسل، أولا عيب يسألوها عن الغسل، وإذا سألوها هي ما لازم تجاوب، عود حتى لو محرم عليها. والله في البخاري وعائشة وصارت أحاديث الشخصية والجنسية كلها نحن نردها ونرفضها، قل هي يمكن عندها شيء. حتى أنها ادعت على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سحر، وكان يقول لها نمت عندش وهو ما نام عندها، إلى هذا الحد كلام. وهذا صار مدخل سلمان رشدي وأمثاله من الغربيين اللي يطعنون بالإسلام. منين جاءوا؟ دخلوا من حكايات عائشة، من أحاديث عائشة، جابت لنا مصائب على الإسلام عائشة. نعم، أحسنت مولاي العزيز. سؤال من الأخ أبو أحمد كربلاء يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخنا الفاضل، ما صحت رواية أن عائشة زفت إلى بيت النبي وبأيدها وبيدها لعابتها دميتها؟ هي تقول، هي تحكي عن نفسها عائشة. الآن هي ورطت هيئة كبار العلماء السعودية، مفتين فتوى، واحد يقولهم أنا معقود لي على طفلة بنت 6 سنين يجوز أنه أفخذها مفتيلة. نعم، ثبت أن النبي هكذا مع عائشة بنت 6 سنين، نعوذ بالله. وبعدين وين؟ لما توفت خديجة في مكة، النبي بعد الهجرة تزوج. طيب 6 سنين عائشة، نحن نقول هذا كذب. هم ثبت عندهم أن أسماء بنت أختها، يسموها ذات النطاقين، ليش؟ كانت تودي للغار للنبي، تودي لهم طعام وما عندها شيء تربط فيه الطعام، فأخذت هذه الربطة مالتها نطاقها وقسمتها قسمين، قسم شدت على بطنها وقسم ربطت فيه الأكل ودتها للغار، وهذا كله كذب. هي بوقتها كانت بالمدينة وزوجها الزبير وولدت عبد الله بذاك الوقت، ولا كانت في مكة. هذه واحدة. يقول في هي أسماء أختها أكبر منها بعشر سنين. طيب يرونا أسماء متى توفت؟ أسماء أم لي عبد الله بن الزبير توفت بسنة 73 بعد قتل ابن الزبير بشهور، وعمرها 105 سنين. طيب عمرها 105 سنين، وفي رواية تقول لا 100 مو 105 سنين. طيب أخذ بالمية. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله شير منا 13 سنة في مكة، شيل من 73 10 سنين، يكون عمر أسماء على الأقل عند هجرة النبي صلى الله عليه وآله 27 سنة. هي أصغر منها بعشر سنين، من 17 سنة. وين 6 سنين و9 سنين؟ مكذوبات. كذلك عمر خديجة عائشة كبرتها وزغرت نفسها بعد أكثر من هذا. هم يرون لما يقول خطبها النبي صلى الله عليه وآله من أبو بكر، أبو بكر قال له والله أنا منطيها لجبير ابن مطعم، خل أطلقها منه أعطيني مهلة. يقول راح طلقها من جبير ابن مطعم. تقول له يا رسول الله نسوانك تكنن، إلهن كنية، أنا بماذا أتكنن؟ قال له تكني باسم ابنك عبد الله لعائشة، يعني عندها ابن اسمه عبد الله. يقولوا لا عبد الله ابن الزبير، شو تكلم باسم ابن اختها. عائشه لم تكن صغيره السن كما قالوا، وكانت معقوده او متزوجه. والمكذوبات في امورها الشخصيه وسنها وسن خديجه كثيره وشكرا. احسنتم مولاي. سؤال من الاخ رحيق يقول فيه السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال يا شيخنا، السؤال الأول يقول فيه أن السفياني يأتي بجيشه من الشام، فهل المقصود الشام هي سوريا الآن؟ والسؤال الثاني، هل كان زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عائشة زواجا لمصلحة ما أم ماذا؟ أولا عن عائشة ما دام كلامنا فيها، النبي صلى الله عليه وآله ينفذ ما يريده ربه، والله عز وجل هو يأمره حسب المصلحة الإسلام، يريد يقرب الناس، يقرب القبائل، وحتى الناس المنافقين حوله يقول ما أقتلهم، أمر ربه أنه احفظ أصحابك أيا كانوا كيف ما كانوا، نعم لمصلحة. لكن هذا لا يدل على أنه ليتزوجها هي من أولياء الله. بعضهم يقولون الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، هذه وين؟ الجنة. أما هنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقيل ادخلا النار مع الداخلين. زواج النبي مدل على أنه هذه زوجته من أهل الجنة، وأنه واحد من الصحابة صاحبه يعني صار من أهل الجنة، أبدا لا يدل على ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وآله الله ينظر لمصلحة أنه لازم يمشي الأمور بالحد الأدنى ويخلي ويجذب القبائل وبني أمية يفصلهم عن قريش، ومصالح متعددة لمصلحة الإسلام العليا وتمشية الإسلام. نعم هذه تزوجها من أجل هذا، وتزوج من بنت عمر، وتزوج من القبائل العرب المختلفة، وتزوج من اليهود من جهات مختلفة بأمر الله عز وجل لأجل المصالح، ولا يدل على أنه مجرد اختيارها زوجة صارت من أهل الجنة. واحد يقول صحابة اختارهم النبي، يعني هو يختار غلط؟ عجيب، يعني النبي الله عيسى اختار يهوذا الإسخريوطي، يعني نبي الله موسى اختار السامري، ليه اختار النبي؟ أول شيء ما اختارهم، هذا تدليس، لم يختارهم، هم اجوا، الله قال اقبل كل احد. ثم الله يقول في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. من صحابته هل عدو من المجرمين معه؟ يعني جعلنا معه من أصحابه. طيب، هذا السؤال الأول. سؤال عن السفياني. السفياني شخص يحكم سوريا والأردن ويكون عدوا للإمام سلام الله عليه، ويظهر أن أتباع بني أمية يأكلوها بالمنطقة والجزيرة ويتجمعون بالشام وسوريا ويكونون متحالفين مع اليهود والروم، والسفياني لا يحكم العراق ولا يحكم الحجاز، يرسل قوات لحفظ الأمن تحت أي مظلة من المظلات، وليس لا يشكل خطرا، لأن كل مدة بضعة عشر شهرا وخروج ستة أشهر قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. وشكرا. أحسنتم مولاي الكريم. سؤال من الأخ علي الفرآن الناطق، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يرون الجماعة بأن أبو بكر هو بماله من دعم الإسلام، فما رأيكم بذلك؟ نقول لهم: 4-5 سنين محاصرين بني هاشم حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع ومن العطش، أولادهم مصوا الثماد، ليش ما ودى لهم صاح حنطة إذا هو أنفق عليهم؟ ما ذكر التاريخ أبدا، لم يذكر التاريخ، فقط ذكروا أنه اشترى بلال، والصحيح أن النبي اشترى بلال لأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وليس مولى أبي بكر. فإذا لم يثبت كل مكذوبات فيما بعد، ونحن نتهم فيها ابنته. وشكرا. أحسنتم. سؤال من الأخ أطوف، يقول فيه: ما الحاجة لرضاع الكبير ما دامت، طبعا أنا أنقل حسب ما مكتوب شيخنا، ما الحاجة لرضاع الكبير ما دامت المدمجين عائشة أم للمؤمنين؟ وهل عائشة أم للرجال من المؤمنين فقط أم للنساء أيضا؟ لا، مسألة أم المؤمنين ليس معناه محرم عليها، هذه ما أعرف شو الغرض، لها غرض عائشة تريد أنه يدخل عليها كأنها محرم وترضعه، بينما تتغطى عن الحسن والحسين سلام الله عليهم مع أنهم لا شرعا محرم عليها، تتغطى عليهم. هو تشوف له واحد يقول له روح أخته 5 رضعات، وفي بعضهم يقول 5 مصات، تز إلى أختها، إلى زوجة أخوها رجال، تكشف له صدرها زوجة أخوها ويرضع منها حتى يكون محرم عليها؟ ما نعرف، كان يريد يدخل ويطلع براحته هذا إلى بيتها، هل يسأل عنه عائشة؟ بعدين هي قالت عائشة، قالت لي وحدة لما غضبت عليها قالت: أنا أم رجالكم مو أم نسائكم. فإذا هي فقط أم الرجال، ونحن نقول ما قالت تلك المرأة البصرية بعد الجمل. أمير المؤمنين عليه السلام احترمها ونزلها في بيت كبير وجلست ويزورونها أهل البصرة ونسوان البصرة ويستفتونها فتاوي أيضا. فإجت امرأة قالت لها: يا أم المؤمنين، ما حكم امرأة قتلت ابنها؟ قالت: في جهنم خالدة. قالت لي: يا أم المؤمنين، ما حكم امرأة قتلت 20,000 من أبنائها؟ طلعوها عني، طلعوها عني. هي إذا أم المؤمنين شلون تقتل 20,000 بحرب الجمل؟ أخرجوها عني. فنقول لها: إذا أم المؤمنين ليش تقتل أولادها؟ وين دياتهم اللي قتلتهم؟ شو ما أظهرت التوبة ولا دفعت دياتهم لأهليهم؟ فما لم يثبت أنها تابت، بل الشيخ المفيد قدس الله نفسه عند كتاب الكافئة في رد توبة الخاطئة، لم يثبت عندنا أنها تابت. وشكرا. أحسنت مولاي الكريم. سؤال من الأخ محب النجفية، يقول في شيخنا الفاضل في أكثر الروايات عن ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى وفرجه الشريف أنه يكون في يوم العاشر من محرم الحرام، وهنالك رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تقول: فتوقع الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء. فما تفسيركم لهذه الرواية؟ جزيتم خيرا. هذه الثانية توقع الصيحة في شهر رمضان في قبلها، قبلها حديث إذا اختلف أهل الشام على ثلاث رايات وصارت أحداث، فهذه تكون في رجب. توقع الصيحة في شهر رمضان وتوقع بعدها ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه ليس معناه في شهر رمضان، بل بعد منه في محرم. تقريبا عندنا تواتر بالروايات بأن ظهور الإمام روحي له الفداء ليلة عاشوراء يأخذ مكة، ويوم عاشوراء بيانه إلى العالم سلام الله عليه. نعم أحسنت مولاي. سؤال الأخ السيد راهي يقول في شيخنا الفاضل: كيف نفهم هذه الرواية وهي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين عليه السلام؟ نعم، منهم 11 مهديا، في رواية ثانية كل أئمة كل لا الأئمة 12، هؤلاء يحكمون. أخي الكريم، هذا اللي يحتج فيها أحمد الحسن، يقول أنا واحد منهم وبعد الإمام يحكم 11 من أولاده، يقول له ليش جاي قبله، أنت خليك هناك لما يجي الإمام سلام الله عليه. أولا هؤلاء لا يأتون مباشرة بعده. ثبت عندنا أن الإمام المهدي روح له الفداء يقيم دولة العدل ويحكم العالم ومدة طويلة، وفي رأي 309 سنوات عدد سنين أهل الكهف، وصير انفتاح الأرض على الكون على الكواكب رواح ومجيء. وعندما يتوفى الإمام سلام الله عليه حينئذ يأتي يرجع الإمام الحسين، ينزل الإمام الحسين سلام الله عليه هو اللي يغسل ويصلي عليه ويحكم من بعده، وفي برنامج بعدين للحكم. واثنى عشر مهدي من أولاد الإمام المهدي سلام الله عليه من ضمن هذا البرنامج، والذي يدعي أنه هو ابنه أو رسوله أو سفيره نقول له أعطنا معجزة وإلا نكذبه وشكرا. أحسنت مولاي. سؤال من الأخ الحاج صفاء يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. شيخنا الفاضل، كيف نفهم هذا الحديث في زمننا الحاضر؟ قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. نعم، عندنا هذا مؤكد، إلى وجه أمير المؤمنين في حياته صلوات الله وسلامه عليه عبادة. النظر إلى وجه أهل البيت كلهم عبادة، عندنا النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى وجه من يذكرك، النظر إلى وجهه بالله عبادة، هذه تعطيك المقياس. المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم مستوى النظر إلى وجههم مثل الكعبة، لكن إذا مؤمن بس تتأمل بوجهه تذكر الله، هذا أيضا نوع من العبادة وشكرا. السؤال الأخير شيخنا، نرجع لعائشة وخديجة. سؤال أخير من الأخ رحيق يقول: هل كانت السيدة خديجة متزوجة قبل زواجها من النبي؟ لم يثبت كانت أرملة. لم يثبت أنها أرملة، بل هناك نصوص أنها كانت عذراء باكرة سلام الله عليها، وأنه من مكذوبات ضرتها عليها هذه المكذوبات، وأن هذول البنات الثلاثة اللي كنا بنات أختها وهي ربتهم. ينبغي أن نضيف شيئا في عائشة. عائشة توافقنا في مسألة التوحيد التنزيه، توافقنا، قالوا لأنه شابوا لرواية أن النبي رأى ربه على صورة شاب أمرد، وهذا اللي يعبد الوهابيين. قالت له: ماذا قلت؟ لقد قف شعري من ذلك، من قال لك إن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، كيف يراه والله يقول لا تدركه الأبصار؟ طيب هذا دين عائشة ومذهب عائشة، عند الوهابيين هذا اللي يقول هكذا أن الله لا يرى وينكر حديث الشاب الأمرد وأنه على الله على شكل إنسان كافر، إذن عائشة عندهم كافرة احنا نتكلم عليها على اخلاقها ما نتكلم، نتكلم عليها خرجت على امام زمانها ما نتهمها في شرفها في عرضها، خرجت على امام زمانها سلام الله عليه وعادت عليا ولو استطاعت لقتلته مثل ما قتلت من اهل البصرة وسرقت بيت المال، وفي رقبتها دماء ألوف، هذا اعتراضنا عليها. أما ما نقول كافرة، لكنها في الحديث في البخاري لما هي تنفي، ولاحظوا الآن كتبهم ابن خزيمة ابن تيمية غيره ابن باز كلهم يحسون على عائشة ليش أنها ما تقبل أن الله على صورة إنسان وشاب أمراض، ليش ما تعبد عجلهم، فهي كافرة. إذن عائشة عندهم كافرة، لازم احنا ننصحهم ام المؤمنين تكفروها حرام عليكم، يتكلمون علينا ليش نخطئها في خروجها على امير المؤمنين سلام الله عليه. يقول من هو ابو هريرة كيف تسنى له ان يروي؟ ابو هريرة من رواة السلطة، السلطة تبنت رواياته، ومن احسن ما الفتني هذه المدة دكتورة مصرية تقول من نظرة واحدة، شوف لما الله يفتح لواحد الباب، تقول أنا صح عندي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب، باب مدينة علم النبي علي، أشوف البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب 25 حديث، عن أبو هريرة ألوف الأحاديث، يعني في مؤامرة أموية عباسية، في مؤامرة، خلص سكر الكتابين ما بدي. هذا الواعي تبنت السلطة أبو هريرة لأنه يفصلها حديث على رأيها، و أبو هريرة جاء في السنة السابعة، هو أبو هريرة الدوسي معروف، يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي. الأحياء ها مو اللي ماتوا لوقتها، وقت كلامه كانوا أحياء، أكذب الموجودين الآن أبو هريرة، أما باللي ماتوا أكو أكذب منها. يقول هل على كثير الذنوب من المؤمنين أن يدعو بظهور الإمام سلام الله عليه؟ نعم، فليدعو ذنوبهم تغفر، ولا يخاف اللي عنده ذنوب، إذا عقيدته ولايته جيدة يتوب يتوفق للتوبة، الآن شهر رمضان الآن يتوب. ويا أصحاب الذنوب، أقول لنفسي ولكل مذنب، أنتم في عندما تقولون استغفر الله ربي وأتوب إليه، يعني يندم على معصيته لربه ويستغفر ربه وناوي ما يرجع للذنب الذي أذنبه، هذه توبة نصوح. إذا صدرت منه التوبة النصوح لازم يكون عنده يقين بأن الله مسح دفتره، مسح خلص، وإلا يشك بكرم الله. أنا ما أشك بكرم الله، يعني إذا صلى لركعتين بالليل، صلى صلاة الليل وقال له يا ربي دخيلك أنا أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنوبي وبعد ما أرجع، لازم يحلف يمين أنه غفر له وراحت ذنوبه، بل بشارة لموالي أمير المؤمنين سلام الله عليه أنهم أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا العزيز إذا تسمح لنا، تفضل. طبعا سماحة الشيخ أسد الحق علي مسؤول غرفة التقنين يبلغكم التحية والسلام، حياكم الله، ويقدم لكم هذا السؤال ويقول شيخنا هذه هدية من الشيخ أسد للحضور عندك نرجو التعليق عليها. تفضل. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى فقد حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون أن محمد رسول الله يجلسه ربه على العرش معه، هل هذا توحيد أم تمزيق؟ جزاكم الله خير. تعليقي عليها لما الطبري سكن في بغداد، سألوه عن حديث أن الله يجلس على العرش وقعد النبي يمه، فاستنكره، هاجموا بيته، ذول مجسمة الحنابلة أجداد الوهابية، هاجموا بيت الطبري. بعدين هم يقولون هم يظل من العرش أربع أصابع يقعد عليه أحمد بن حنبل يمه في هذا الحد. وبعدين هذا العرش هم ما مصنوع صناعة زينة، لأنه له أزيز وأطيط كحداجة الإبل، مكانوا يصنعون من الخشب حداجة البعير من يركب عليها الزوزي. عرش الله هم بدوي مفصل يظهر، له صرير وأطيط يقولون نعوذ بالله. آخر سؤال الآن ما بقي وقت، آخر سؤال يسأل الأخ عن عبد الله ابن أريقط رحمة الله عليه. عبد الله ابن أريقط دليل النبي صلى الله عليه وآله في الهجرة، دليل رسول الله في الهجرة، وكان مسلما، ولما راح النبي إلى الطائف هو بعث رسول أيضا إلى مكة، كان راعي ومؤمن يعتمد عليه النبي صلى الله عليه وآله، وبعدين كان في المدينة وله مهمات وممدوح في الروايات. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك، واجعل بشرانا يوم لقائك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا، واغفر لوالدينا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم وشاف مرضاهم ويسر أمورهم، واكفهم ما أهمهم واقض حوائجهم. اللهم أعزنا بعزك، وعجل فرجنا وفرج العالم بحجتك ووليك، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وإلى أموات المؤسسين والحاضرين. الفاتحة مع الصلوات.